أصدقتهم واعتقدوا أنهم الغالبون، علمتهم بأنهم والله لا يفقهون. أسقطتهم واعتقدوا أنهم الغالبون، علمتهم بأنهم والله لا يفقهون. بالعلم أجمعت الأمم وكنت نورا وعلام، بالعلم أجمعت الأمم وكنت نورا. أسقطتهم واعتقدوا أنهم الغالبون، علمتهم بأنهم والله لا أسقطتهم واعتقدوا أنهم الغالبون، علمتهم بأنهم والله لا. بالعلم أجمعت، بالعلم أجمعت الأمم وكنت نورا وعلاما.